وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. طيب تعليك يا شيخ أيوب يا محترم يا جميل. عقلاء حماك الله يا خير قارئ بصوت يصعد من الأرض إلى السماء. قد من الله عليك بصوت أفض علينا بصوتك ورتل القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. صل على الحبيب.